السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. من أفضل الأعمال حرص المرء على كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: هل أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. الحرص حقيقة على كثرة التسبيح والتحميد والذكر وتمسك الإنسان بهذا، ويعني جعله وهجراه، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله، يقول: ما يضر أحدكم إذا جلس فارغا أن يقول للملك: اكتب يرحمك الله، ثم يملي خيرا. ولما أقبل رجل الحسن البصري قال له: يا إمام، إني تزوجت ولم أرزق بأولاد. قال: أكثر الاستغفار. فجاءه الثاني قال له: يا إمام، إني فقير وما عندي مال. قال: أكثر الاستغفار. فجاءه الثالث وقال له: أنا عندي مزرعة لكن ما فيها ماء ولا في مطر. قال: أكثر الاستغفار. فسأله سائل قال له: يعني أنت ما عندك حل إلا الاستغفار؟ كل واحد يأتي تقول: أكثر الاستغفار، أكثر الاستغفار. فقال له قال الحسن البصري: ألم تسمع قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فبين لهم بأن كثرة الاستغفار يسوق الله تعالى للعبد بها كل هذه الفضائل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص دائما على الاستغفار، حتى تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يقول: من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أيضا، يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الحرص على كثرة الاستغفار عموما هذه لها فضل. ولذلك نوح عليه السلام يقول لقومه: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. شعيب، هود، صالح كانوا يقولون لأقوامهم: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم، إلى آخره. فدل على أن الاستغفار هو مفتاح حقيقة، مفتاح للخير، سواء الخير الذي يكون في الدنيا أو الذي يكون في الآخرة. ولذلك إذا جعل الإنسان الاستغفار دائما هجراه، يعني بمعنى عادة يتعود عليها دائما، جعلها طبع له، جعلها لا يكاد أن يتركها أبدا، هذا بلا شك أن الله تعالى يرفع به درجته وييسر به أمره ويجعل الله تعالى له به مكانة. أسأل الله تعالى، أنا حبيت أقولكم هالكلام بس حتى الإنسان، بل الله جل وعلا يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والإنسان إذا كان، ومثل ما قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا كان الإنسان كثير الاستغفار هذا بلا شك أنه من الحسنات التي يتبع بها سيئاته. الإنسان لو نظر نظرة حرام، سمع شيئا حراما، نظر إلى شيء حرام، أكل ربما أو شرب أو كذا، إذا وقع في شيء من المحرمات، إذا كان هذا الإنسان كثير الاستغفار نفعه الله تعالى بهذا الاستغفار وكفر الله تعالى به ذنبه ويسر به أمره وجعل هذا الاستغفار كفارة للذنب الذي فعله. صلى الله أن يتقبل منا ومنكم ويجزيكم خير الجزاء. ألقاكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.